إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا 25 من مجالس شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 23 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في مبحث الحديث الحسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: والكتب الأربع ثمة السنن للدارقطني من مظنات الحسن. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهم أقل حيث لا، فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه ونن، فإن يقل قد يبلغ الصحة قلنا احتياطا حسنا قد جعله، فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي، أن لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية، أجب بأن مسلما فيه شر، ما صح فامنع أن بذي الحسن يحر، فإن يقول في السنن الصحاح مع ضعيف إذا والبغوي قد جمع مصافحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح انتهى، يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد، والنسبي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة بنماجة قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي علينا أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مسالف والمعتلي من الذي بأحمد والحنظلي. هذا كلام ونظم الحافظ رحمه الله في مبحث الحديث الحسن، وقد انتقل بعد التعاريف إلى فوائد زوائد متعلقة بالكتب وشروطها وما أشبه ذاك. فابتدأ بالسنن الأربعة، وهي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. قال: والكتب الأربع، طبعا هنا في النسخة ثمة السنن، وهذا بعد المراجعة خطأ، والصواب أن نقول ثمة، لأن ثمة هي ثم أضيفت إليها تاء التأنيث، بينما ثمة هي اسم إشارة بمعنى هناك، والمقصود في النظم ثمة أي العطف، وليس المقصود الاسم أو اسم الإشارة. وثمة تكتب بالتاء المربوطة، وثمة تكتب بالتاء المبسوطة، يعني التاء العادية ليست التاء المربوطة. فهذه فائدة، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم. يقول: والكتب الأربع ثمة السنن للدارقطني من مظنات الحسن. من مظنات الحسن وأماكن وجوده، مظنة الشيء موضع وجوده، ومعلم من معالمه، وجمع مظنة مظنات، ومفرد مظنات مظنة. وإن كان مظنة مشتقة من الظن، لكن إذا قيل فيها هذا البناء فإنه يكون بمعنى اليقين والعلم، ليس بمعنى الظن. فكلمة مظنة أي معلمة، ومعلم من معالم الحديث الحسن. فسنن الدارقطني والسنن الأربعة، طبعا السنن الأربعة اختلف العلماء في رابع الأربعة، بعضهم ذكر ابن ماجه، وبعضهم ذكر الإمام مالك الموطأ، وبعضهم ذكر الدارمي، لكن الأشهر عند أهل العلم وعند أهل الحديث أن رابع الأربعة هو ابن ماجه رحمه الله. إذن عندما نريد أن نبحث في الأحاديث الحسنة، وعندما نريد أن نعرف أماكن وجودها، يكون ذلك في هذه الكتب الخمسة، السنن الأربعة إضافة إلى سنن الإمام الدارقطني. طبعا سنن الإمام الدارقطني الحقيقة يعني فيه أبحاث متعددة، لكن ليست هي موضع بحثنا الآن، لأن بعض العلماء المعاصرين من المشتغلين بالحديث يقولون سنن الدارقطني ألفها الدارقطني ليبين الأحاديث الضعيفة، وهذا في الحقيقة ليس بدقيق، لأن الدارقطني في نفس الكتاب يصحح. إذن هو كتاب حديثي علمي فيه تصحيح لبعض الروايات وفيه تضعيف لروايات أخرى. أما أن نقول بأنه ألفه فقط للتضعيف وبيان غرائب الأحاديث، هذا ليس بدقيق. قال أبو داود عن كتابه، يعني عن السنن، ذكرت ما صح وما يشابه، ما صح أي الحديث الصحيح، وما يشابه أي ما يقترب منه، وهو الحسن وما بين الحسن والصحيح. وذكرنا غير مرة أن الحديث درجات، بين الحسن والصحيح هنالك القوي وهنالك الجيد. قال وما به وهن أقل وحيث لا. وما به وهن يعني ضعف شديد، الوهن في مصطلح العلماء الحديثي هو الوهن الشديد، هو الضعف الشديد. ويجوز أن نقول وهن بسكون الهاء، ويجوز أن نقول وهن بتحريكها، وطبعا هنا وهن بالسكون لاقتضاء النظم، مع أن كلمة وهن من حيث المعنى اللغوي لا تحمل معنى شدة الضعف، هي تحمل معنى الضعف فقط، لكن باصطلاح المحدثين الوهن هو شدة الضعف. ومن هنا ألف الإمام ابن الجوزي كتابه الواهيات، وهو المسمى العلل المتناهية في الأحاديث، الواهية أي شديدة الضعف. قال وما به وهن أقل يعني أبينه، أقل يعني أبينه. الإمام أبو داود إذا وجد حديثا ضعيفا أو رواه في السنن يبينه، وحيث لا يعني إذا لم أذكر الضعف والعلة فصالح، يعني كلمة صالح الآن فيها بحث. أولا كلام أبي داود هذا رحمه الله في وصف سننه كان في رسالة اسمها رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن، وهي رسالة مطبوعة وفيها مسائل علمية حديثية في علوم الحديث مبكرة. يعني كيف نحن نذكر العلل الترمذي ونذكر مقدمة مسلم ونذكر الرسالة الإمام الشافعي، نقول هؤلاء الذين بكروا في التأليف أو في الإشارات العلمية على الأقل في باب العلوم الحديثية، قبل أن يؤلف الخطيب كتبه أو الرامة هرمزي مثلا، فضلا عن ابن الصلاح ومن بعده. فهذه الرسالة وهي مطبوعة من هذا الباب، فهي يعني يعتنى بها ويهتم بها. كلمة فصالح بعض العلماء قال صالح أي صالح للاحتجاج، وبعضهم قال صالح أي صالح للتحسين والاعتضاد، يعني أنه يصلح لأن يكون في الشواهد، يصلح لأن يكون في المتابعات، أما أن يصلح بنفسه لأن يكون صحيحا لذاته أو حسنا لذاته فهذا الصواب خلافه. شيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على الألفية، يقول اختصر الحافظ عبد العظيم المنذري، طبعا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري هو الإمام المشهور صاحب كتاب الترغيب والترهيب، له كتب أخرى طبعا، لكن سبحان الله بارك الله في كتابه هذا واشتهر اشتهارا كبيرا هذا الكتاب، وإلا له كتاب كفاية المتعبد، له كتاب التكملة بوفية النقلة، له كتب كثيرة وكثيرة جدا. قال اختصر الحافظ عبد العظيم المنذري سنن أبي داود، وهو مطبوع، اختصار المنذري لسنن أبي داود مطبوع. قال وتكلم على أحاديثها وأبان عن ضعف الضعيف منها مما لم يبينه أبو داود، ولذلك قال كثير من العلماء بالحديث إنما سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني أبو داود سكت عنه ولم يعلق عليه المنذري، فهذا سكوت يعضد السكوت الأول. قال فهو صالح للاحتجاج. أنا أستطيع أن أقول بوجود هذه المعاضدة من المنذر لأبي داود أنه صالح للاحتجاج من خلال اجتهادهما، ولا يلزم ذلك أن يكون هذا ملزما للأئمة من سواهما. أما كلمة سكوت أبي داود وحده فابتداء قلنا لا يلزم أن تكون هذه الصلاحية صلاحية احتجاج، وإنما هي صلاحية متابعات، صلاحية شواهد لا غير. أما موافقة المنذر لأبي داود الحقيقة ترفع الأمر إلى الاحتجاج فعلا، لكن من خلال اجتهادهما ووجهة نظرهما. قال الشيخ شاكر وهذا لا بأس به. أنا أستطيع أن أفهم كلمة الشيخ شاكر أن هذه الصلاحية للاحتجاج متعلقة بانضمام سكوت المنذري لسكوت أبي داود وليس استقلالا، أعني سكوت أبي داود استقلالا. قال ومع ذلك الشيخ أحمد شاكر يقول ومع ذلك فقد فاتهما بعض الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفا، يعني وهي ضعيفة، لم يذكرا عنها ضعفا وهي ضعيفة، ومع ذلك سكتا عنها. وهذا يؤكد ما أشرت إليه قبل قليل أن هذا مما أداه اجتهادهما رحمهم الله تعالى. وكثيرا ما ذكرنا أن التصحيح والتضعيف في علم الحديث اجتهادي وليس قطعيا، ليس أمرا قطعيا. نعم طبعا لا يجوز أن يأتي أحد ليقف عند كلمة ليس قطعيا ليذهب بها مذاهب لا نريدها، لأن عندما نقول نحن هذا مبني هذا ليس بقطعي لا نعني أنه ظن مرجوح، هو ظن راجح، والظن الراجح من حيث التعامل معه هو كاليقين والقطعي سواء بسواء. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر فعلى المنصف أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث والتوفيق من الله سبحانه. هذا هو العلم، أن يتأنى وندقق النظر، وتدقيق النظر مناف للتقليد ابتداء، المقلد لا يدقق أصلا ومن هنا كان مقلدا، لذلك هذا العلم مبني على البحث، مبني على النظر، مبني على التتبع، مبني على الاحتياط. والمقلد ليس له في ذلك كله أو بعضه سبيل أو طريق. قال: وما به وهن أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل. طبعا فابن الصلاح جعل متعلقة بالبيت التالي، يقول: فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. يعني ابن الصلاح نظر إلى سكوت أبي داود فقال: ما لم يضعفه أبو داود ولم يصححه، يعني سكت عنه، لم يضعفه ولم يصححه، وهو إذن ماذا؟ هو المسكوت عنه. قال: حسن. وهذه هي النقطة التي انتقدناها وبينا معنى كلمة صالح، أن الصواب الصلاحية للاستشهاد وليس الصلاحية للاحتجاج، وليست الصلاحية للاحتجاج. قال: لديه، يعني هو حسن عنده، هو حسن عنده، لا حسن في ذات الأمر وفي حقيقة الأمر، مع جواز أنه وهن، مع احتمال أن يكون ضعيفا. لكن طبعا كلمة وهن هنا أستطيع أن أقول هي بالمعنى اللغوي، تختلف عن وهن التي في البيت السابق. وهن هنا بمعنى الضعف، وهن هناك بمعنى الضعف الشديد. هو الآن يتكلم عن الضعف بمجمله، لا يتكلم عن الضعف الشديد بخصوصه. إذن مع جواز أنه وهن، يعني عند غيره من أهل العلم الذين قد ينظرون، كما حصل مع المنذري نفسه الذي اختصر كتاب أبي داود وانتقده في عدد مما سكت عنه، كما ذكرنا من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. قال: فإن يقل، طبعا خطأ، الصواب فإن يقل، هنا هذا أيضا خطأ، والصواب فإن يقل، يعني من باب الاعتراض، وهو اعتراض على ابن الصلاح. المؤلف رحمه الله أو الناظم الإمام السيوطي يعترض على ابن الصلاح ثم يجيب عن الاعتراض. قال: فإن يقل قد يبلغ الصحة له، أي عنده، يعني قد يبلغ هذا الحديث الصحة عنده، قلنا احتياطا حسنا قد جعله، يعني هو أقل درجات الصلاحية هي الحسن، ووقف عن التصحيح من باب الاحتياط. وهذا عين ما قاله الشيخ أحمد شاكر لما قال: فعلى المنصف أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث، لا يتجرأ ويقول هذا صحيح وهو ليس عنده مقومات الصحة، أو ليس بين يديه مقومات الصحة ليحكم من خلالها على هذا الحديث. إذن المسكوت عنه عند أبي داود صلاحيته أي للاستشهاد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حمله بعض أهل العلم على الحسن. النقطة الثالثة، أن إلزامه بأن هذا المسكوت عنه صحيح إلزام ليس بجيد لاحتياطه في الحكم بالصحة. لو أراد الحكم بالصحة لصرح، لكنه لم يقل ذلك. مع أنني أنبه هنا إلى نقطة، أنه لا يوجد عندنا نص صريح عن الإمام أبي داود أنه التزم الصحة في سننه أو في أحاديثه، إلا هذه الجملة المشهورة في رسالته إلى أهل مكة لما قال: ما كان فيه وهن بينته، وما لم يكن وسكت عنه فهو صالح. ثم أشرنا إلى اختلاف العلماء في معنى كلمة صالح. طبعا اشتهر عن أهل الحديث وعن عدد من أكابرهم قولهم: من كان في بيته سنن أبي داود كأنما في بيته نبي يتكلم. وهذه في الحقيقة يعني فيها رفعة وفيها ثناء بالغ على هذا الكتاب الجليل. قال فإن يقل أيضا هنا فإن يقل والصواب فإن يقل، فمسلم يقول لا، انتقل من أبي داود وما تكلم عن شرطه إلى ما يتصل بذلك الأمر في صحيح مسلم. قال فإن يقل فمسلم يعني الإمام مسلم يقول في مقدمة الصحيح، وهي المقدمة الجامعة القوية في علوم الحديث، وهي كما أشرنا قبل قليل مقدمة مبكرة في التأليف الحديثي، يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، النبلاء أي المتقنون والثقات، فإنهم لا يجمعون كل الصحيح. هذا شيء طبيعي، حتى الإمام مسلم نفسه لم يجمع الصحيح كله، ولم يقل بأن كل الصحيح في هذا الكتاب، وشيخه البخاري كذلك، بل هو انتقاء، انتقوا كثيرا من الصحيح الذي رأوه واشترطوا فيه أو له شروطا كان اختيارهم لها لهذه الحديث من خلال هذه الشروط. حتى الإمام البخاري رحمه الله رأينا في كتب العلماء مئات الأحاديث، وأنا أعني ما أقول مئات الأحاديث التي صححها أو حسنها وهي لا توجد في صحيحه. ثم هنا الآن اختلفوا، هل هي على شرطه، هل هي صحيحة على شرطه أم صحيحة ليست على شرطه؟ أنا أقول قد وقد، لأن أرجح الأقوال أن شرط البخاري في صحيحه في الصحة غير شرطه في التصحيح خارج صحيحه، لكن هذا لا ينفي أن يكون بعض الأحاديث على شرطه صححها في غير صحيحه ولم يدخلها صحيحه، كما قلنا هذا موجود وهذا موجود. قال فاحتاج أن ينزل للمصدق، يعني كونه لا يجمع الصحيح قد لا يجده، يعني الإمام مسلم نفسه رحمه الله قالوا له سويد بن سعيد أنت تروي عن سويد بن سعيد وفيه كلام، قال من أين لي أن أجد نسخته أي الأحاديث التي رواها، فنزل درجة من درجة العلو في الثقة وفي الضبط والحفظ إلى ما هو أدنى من ذلك اضطرارا. لذلك قال فاحتاج أن ينزل للمصدق، المصدق طبعا يقصد الصدوق وما دون الثقة، وإن كان هنا لنا وقفة، مصطلح الصدوق بهذا المعنى هو مصطلح خاص بالحافظ ابن حجر، مصطلح الصدوق بهذا المعنى بمعنى أن الصدوق هو راوي الحديث الحسن، هذا مصطلح خاص بالحافظ ابن حجر، وإلا كلمة صدوق قد تستعمل في كتب الحديث ويقصد بها الثقة، وقد تستعمل في كتب الحديث ويقصد بها الصدق المنافي للكذب والذي لا يلزم منه إثبات التوثيق، لأن إثبات التوثيق ليس متعلقا بالصدق فقط أو العدالة فقط، كما قلنا الثقة هو الذي يجمع بين والضبط، العدالة والضبط. فلما نقول صدوق بالمعنى اللغوي هل استفدنا الضبط منها؟ لم نستفد، لكن عند ابن حجر مصطلح صدوق مصطلح يقصد به الراوي الحديث الحسن، وألف بعض طلبة العلم المعاصرين كتابا كاملا في منزلة الصدوق عند الحافظ ابن حجر، وإن كنت تعجبت أنه أنزلها على صحيح البخاري، أي الرواة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه وقال عنهم الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق. نعم. قال وإن يكن في حفظه لا يرتقي، يعني لا يرتقي لأن يكون ثقة. فهذا جزاك الله كل خير، فهذا الصدوق هو نازل عن درجة الثقة، وبالتالي حفظه لا يرتقي، أي لا يصل إلى درجة من هو أوثق منه. إذن نزوله من الثقة إلى الصدوق، أو من أعلى درجة من الصحة إلى الحسن، هو نزول اضطرار وحاجة، وليس نزول اختيار وانتقاء. قال هلا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية. طبعا الطبقات المقصود هنا طبقات الجرح والتعديل، وليس طبقات السن والعمر، لأن كلمة الطبقة لها مع هذان المعنى. يعني المعنى الأول طبقات الجرح والتعديل، عندما نقول ثقة ثقة طبقة، ثم عندما نقول ثقة أو نقول أثبت الناس أوثق الناس، ثم ننزل نقول ثقة، ثم ننزل نقول صدوق، ثم ننزل نقول صالح الحديث، ثم ننزل نقول شيخ، ثم ننزل نقول سيء الحفظ، ثم ننزل نقول متروك. هذه طبقات، لكن طبقات متعلقة بالجرح والتعديل. طبقات المتعلقة بالسن والعمر، عندما نقول فلان من الطبقة الثانية، عند ابن حجر الطبقة الثانية هي طبقة التابعين، وكونه تابعيا لا يلزم أن يكون ثقة ولا بد، وإن كان أغلب التابعين ثقات، لكن منهم من هو غير ثقة. وإن كان العلماء اختلفوا في تحديد الطبقة العمرية أو طبقة السن، بعضهم جعلها 10 سنوات، بعضهم جعلها 20 سنة، بعضهم جعلها متعلقة بالجيل. فهذا يعود إلى حد ما يراه العالم أو ما يحدده في هذا الكتاب أو غيره. قال هلا قضى، يعني حكم في الطبقات الثانية، في طبقات جرح التعديل التي هي دون الثقة، مثل ما قضى بالحسن مثل ما قضى في الماضية. طبعا هذا هو الاعتراض. فهم يقولون يعني لماذا لم يحكم الإمام مسلم في الطبقات الثانية التي هي بعد درجة الثقة ما حكم فيه بالطبقة التي قبلها وهي درجة الثقة؟ بمعنى آخر حتى نوضح الأمر، كما قلنا الإمام مسلم كتابه صحيح، وبالتالي إذا قلنا الصحيح هو في الدرجات العليا من الثقة، لكنه احتاج في بعض الأحاديث أن ينزل إلى ما دون ذلك من الرواة. فالاعتراض هل قضى في الطبقات الثانية في الجرح والتعديل في الثقة التي اضطر لها مثل ما قضى في الماضية، يعني لنحكم عليها بأنها صحيحة أيضا؟ هذا ليس باعتراض قائم. لذلك قال أجب بأن مسلما فيه شرط، أي في صحيحه شرط، وضع شرطا التزم به، ما صح فامنع أن لذي الحسن يحط، يعني لا ينزل عن درجة الحسن، والمقصود هنا الثبوت، وهذا أقل القليل الذي احتاج له، وليس هو في أصل الشرط، كما ذكرنا في رواية سويد بن سعيد. حتى الإمام مسلم انتقد مثلا في روايات أبي الزبير عن جابر، انتقد في عمرو بن حمزة النكري مثلا، لكن هذا اجتهاده، هو إمام، ومن انتقده أيضا أئمة. فعندما نحاكم هذا الإمام لا نحاكمه على اجتهاداتنا، إنما نحاكمه على اجتهاداته وعلى ما ظهر له هو وما حكم به هو. قال فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها، والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى. السنن تحوي الصحيح وتحوي الحسن وتحوي الضعيف. جاء الإمام البغوي، البغوي طبعا اشتهر بهذه النسبة، عالمان، عالم متقدم وعالم متأخر. المتقدم هو الإمام أبو القاسم البغوي، متوفى سنة 1700، وهو راوي مسند علي بن الجعد. والمتأخر هو الإمام الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة 1650، وهو صاحب كتاب شرح السنة وصاحب كتاب معالم التنزيل، معالم التنزيل بالتفسير وشرح السنة في الحديث وفقه، في الحديث وفقه. وهذا ما يميز هذا الكتاب الجليل، أنه لم يروي فقط الأحاديث، وإن كانت روايته لها بالمناسبة بالسند، إنما كثيرا ما كان يحكم عليها، كثيرا ما كان يستنبط منها، كثيرا ما كان يذكر الخلاف فيها. هذه ميزة من مزايا كتاب شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله. فالحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، ولقبه بالمناسبة محيي السنة، الآن هذا لقب ذائع في كتب العلم، إذا قرأت محيي السنة مباشرة لا ينصرف الذهن إلا للإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله. ألف المصابيح، وهي التي بنى عليها الإمام التبريزي كتابه مشكات المصابيح. مشكات المصابيح أصله مصابيح البغوي. مصابيح البغوي مطبوع في 4 مجلدات، ومطبوع طبعا قديمة في مجلد، وكتاب مصابيح، نعم. وأما مشكات المصابيح فعدة طبعات، طبعة في مجلد، طبعة في 3، وبعض الحواشي فيما هو أكثر من ذلك. في كتاب المصابيح له اصطلاح خاص، قسمه إلى قسمين: الصحاح والحسان. الصحاح ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، والحسان ما رواه أصحاب السنن ومن في إطارهما، يعني قد يخرج عن الدارمي مثلا، موطأ الدارمي كذا. فالانتقاد ما هو الانتقاد الموجه له؟ أنت جعلت القسم الثاني الحسان، وقصدت بذلك ما دون رواية البخاري ومسلم، يعني في السنن الأربعة فلنقل وغيرها طبعا. والسنن الأربعة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، كيف تجعلها جميعا حسانا؟ فكان الجواب أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هو يريد تقسيم الأحاديث، لم يرد الحكم عليها. فلننظر ماذا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الألفية. يقول: ألف البغوي كتاب مصابيح السنة، وجعل كل باب منه قسمين، الصحاح والحسان. وأراد بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في أحد السنن الأربعة. وقد اعترضوا عليه في صنيعه، هذا أهل العلم اعترضوا عليه، قالوا له هذا تقسيم يعني غير جيد. توجيه الاعتراض يقول الشيخ شاكر: لأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل الحديث. السبب: فإن في السنن أي الأربعة الصحيحة والحسنة والضعيف. قال فأجاب عنه المؤلف هنا السيوطي، أجاب قال بأن هذا اصطلاح خاص له. قلنا اصطلاح ينتمى، كلامه في النظم، قلنا اصطلاح ينتمى يعني اصطلاح له. قال: ولكن الشيخ شاكر لم يرتضي هذا الجواب. قال: ولكن ضعف الجواب ظاهر، لأن هذا الاصطلاح يوهم الناظر في كتابه بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين. وأنا أعتقد أن هذا جواب قوي، وإن لم يرتضه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي في تعليقه على الألفية، لكني أراه وجيها، لأن الاصطلاح نحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن بشرط ألا تناقض المصطلحات معاني الألفاظ. وأهل العلم يقولون الألفاظ قوالب المعاني، يأتي للحديث الضعيف ويقول حديث حسن، فإذا قيل له ضعيف قال أنا قصدت بالحسن الضعيف، هذا يعني خلل، هذا خلل. فالحقيقة الاعتراض قائم، وجواب الشيخ أحمد محمد شاكر على من مشى الأمر بأنه اصطلاح للبغوي اعتراض وجيه رحم الله الجميع. ثم رجع إلى أبي داود قال يروي أبو داود أقوى ما وجد، كما قلنا مع أنه لم يشترط الصحة، لكن هذا مؤدى كلامه في رسالته إلى أهل مكة. ثم الضعيف حيث غيره فقد، لما لا يجد أقوى شيء سواء في الحسن أو الصحيح يضطر إلى أن ينزل إلى الضعيف. هذا ما يتعلق بأبي داود. قال والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له. النسائي أخرج عن طبقتين، الطبقة الأولى الثقات، والطبقة الثانية المتكلم فيهم لكن ممن لم يتفق المحدثون على تضعيفهم، وهذا في الحقيقة شرط متسع، هذا شرط متسع، لأنه لا تكاد تجد راويا إلا وفيه اختلاف. نعم يوجد كم كبير ثقات خلص، ويوجد كم كبير ضعفاء خلص، لكن أيضا يوجد قدر كبير اختلف فيهم. والإمام الحبان أستطيع أن أقول كانت عقليته مثل كمبيوتر هذا الزمان، ألف كتابا سماه المجروحين، وألف كتابا سماه الثقات، وألف كتابا، لكن هذا الكتاب لم نجد عنه إلا اسمه، ولو أننا رأينا هذا الكتاب لعرفنا العقلية العلمية المحققة والمدققة لهذا الإمام، وهو كتاب الفصل بين النقلة، الفصل بين النقلة، وعنوانه يدل على مضمونه، كما يقال العناوين تدل على المضامين، يعني الرواة الذين اختلف فيهم علماء الحديث والحفاظ والنقاد جاء هذا الإمام ليفصل بينهم، يقول هذا جرح مبهم، هذا جرح غير جيد، هذا جرح لم يثبت، لأن ليس كل جرح يجرح به الراوي يكون مقبولا، أحيانا قد لا يثبت ما جرح به الراوي، أحيانا قد يجرح جرحا هو في وجهة نظر الجارح جرح لكنه ليس في الحقيقة جرحا، وأحيانا قد يجرح جرحا ولكن هذا الجرح يكون مبهما بمقابل التوثيق الصريح، والجرح المبهم بمقابل التوثيق الصريح أيضا يرد، مع أن هذا جرح وهذا جرح وهذا جرح، لكن هذه ثلاثة أصناف من الجرح غير مقبولة. وهذا يفتح لنا بابا إلى مسألة عصرية في مسائل الجرح والتعديل المعاصرة، حيث رأينا من يغلو جدا في هذا الأمر فيجرح ويسقط ويضلل في أقل الكلمات والأغلاط مما لا يخلو منه بشر، وإن كان الأمر قد لا يكون كذلك بل قد ينقلب إلى ضد ذلك إذا تعلق الأمر للأسف بأنفس هؤلاء وأشخاصهم، تنقلب القواعد وتنعكس الدلائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله والآخرون ألحق، هذا متعلق بالبيت الآخر أو الذي يليه، قال والآخرون يعني العلماء الآخرون أي المتأخرون، وبعضهم قال الآخرون يعني علماء آخرون، فالكلمة يجوز فيها أن نقول الآخرون ويجوز أن نقول فيها الآخرون. والآخرون أو الآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة، طبعا بالخمسة السنن الأربعة كما قلنا، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن الآن نخرج ابن ماجه ونزيد الشيخين على الثلاثة يصبح العدد كم؟ خمسة. فعندما يقول ألحقوا بالخمسة، الخمسة هم الصحيحان والسنن الثلاثة دون ابن ماجه، ألحقوا بالخمسة ابن ماجه لتصبح ستا، وهي ما تسمى الكتب الستة. وهذا صنيع، وهذا عفوا خلاف صنيع الإمام ابن الأثير الجزري في جامع الأصول. ابن الأثير الجزري في جامع الأصول جرى على عدم اعتبار ابن ماجه سادس الخمسة، وإنما جعل موطأ مالك سادس الخمسة، ولكن الحقيقة القضية سادس أو خامس أو رابع قضية اصطلاحية إجرائية. وبالمناسبة رأينا أهل العلم يقولون رواه الشيخان، ويقولون رواه الثلاثة، ويقولون رواه الأربعة، ويقولون رواه الخمسة، ويقولون رواه الستة، ويقولون رواه السبعة، ويقولون رواه الثمانية، لكن لم نرهم يقولوا رواه التسعة. وإن كان لفظ التسعة اليوم أصبح مشهورا جدا بسبب اصطلاح المستشرقين في معجمهم المشهور المعجم الفارس لألفاظ الحديث، فقد جمعوا الكتب الستة: بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ثم أضافوا إليها الموطأ والدارمي وأحمد. فهذه الكتب التسعة عند المستشرقين. ولا يوجد عند علماء الحديث السابقين مصطلح التسعة مطلقا في حدود ما أعلم، لا يوجد مطلقا مصطلح التسعة، وإن كان كما قلنا مصطلح الثمانية موجود، المطالب العالية في زوايا المسانيد الثمانية، والعشرة موجود، إتحاف المهرة بالمسانيد العشرة، لكن رقم تسعة هذا مظلوم يبدو، حتى وجد له المستشرقون هذا الأمر. وللأسف يعني أنا أقول للأسف من جانب المعاصرون في دوائر العلم وأكاديمياته وجامعاته قبلوا هذا الاصطلاح، فكثيرة هي الدراسات التي تقول مثلا رواية فلان في الكتب التسعة، في الكتب التسعة هذا مصطلح أكرر وأؤكد لا يعرف إلا عند المستشرقين. والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل ومن ما زاب بهم فإن فيهم وهن، يعني ألحقوا ابن ماجة بالخمسة ليصبح سادس الخمسة المضاف إليها، مع أن من تفرد بهم ماذا بهم، أي من تفرد بهم فيهم الوهن، فيهم الضعف. وكلمة وهن هنا نرجع إلى النقطة الأولى، أي الضعف الشديد. بل من طرائف الأمور أن ابن ماجة، وهذا ذكرته في أكثر من مجلس، عنده خمسة أحاديث ثلاثية أسانيدها عالية، وكل هذه الخمسة من طريق جبارة ابن المغلس وهو شديد الضعف. ما فائدة العلو بوجود هذه العلة؟ هذه العلة تدفع العلو، العلو يكون ذا اعتبار وذا قدر إذا كان صحيحا، أما إذا كان ضعيفا فلا عبرة بالعلو. عندنا سند نازل مع الصحة خير من سند عال مع الضعف. قال: تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى. كلمة عليها، هل عليها يعني سنن ابن ماجه أم عليها يعني الكتب الستة؟ الأرجح أنه يقصد الكتب الستة، وهذا اصطلاح يعني رأيناه انتشر عند الأعاجم، رأيناه انتشر عند الأعاجم، فيقولون الصحاح الستة، الصحاح الستة يقصدون الصحيحين والسنن الأربعة، وهذا يعني كما قال السيوط رحمه الله هذا لا شك تساهل معروف. صديق حسام الكتاب وحققته قبل 30 سنة كتاب الحطة في ذكر الصلاة الستة وانتقدته في المقدمة، لكن كعادة كل من يعتني بكتاب يحاول أن يجتهد له، قلت هذا من باب التغليب، هذا باب التغليب، لأن أغلب ما فيه أحاديث صحيحة، وليس المقصود إطلاق اسم الصحة على الكتاب ككتاب، وإنما المقصود الصحة الغالبة. قال والدارمي والمنتقى، طبعا الدارمي هو سنن الدارمي والذي يطلق عليه المسند، والصواب أنه سنن، والمنتقى منتقى بن الجارود، قال الذهبي أغلب ما فيها حديث حسنة، ودونه ودونها مساند والمعتلي، والمعتلي يعني أرفعها وأعلاها، منها الذي لأحمد والحنظلي، أحمد الإمام أحمد في مسنده، والحنظلي هو إسحاق ابن راهوي، وطبع مسنده وإن كان يعني لم يطبع كله، لم يطبع كله، ففي الطبعة أو في النسخة المخطوطة نقص، والصواب أن يعني علو هذين الإمامين جعل السيوطي يذكرهما لكن فيما هو أدنى، فجعل الدارمي ومنتقى ابن الجارود في طبقة السنة الأربعة، ثم جعل أدنى من ذلك مسند إسحاق ومسند الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. مسند الإمام أحمد فيه نحو 30,000 حديث، أقل يعني بحوالي 28,000 إلا قليلا، والعرب تجبر الكسر كما يقال، لكن ليس هو 50,000 أو 40,000 كما يذكر بعض المصنفين في علوم الحديث. وطبعا عندما نحذف المكرر ونحذف الاختصارات في الروايات لا يزيد عدد أحاديث المسند عن 12,000 بتعدد الصحابة. ولو أننا حذفنا تعدد الصحابة لا وصل العدد لعله إلى 3/4 هذا الرقم، بمعنى أنه لا يزيد عن 8,000 حديث. فالحافظ بن حجر في أطراف المسند الذي طبع بعنوان إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لم يوصلها إلا إلى نحو 12,000 كما قلنا بتعدد الصحابة، لأن كتابه مبني على أسماء الصحابة. لكن لو أتينا إلى المتون، مثلا من كذب علي مروي عن صحابة كثيرين، لا نتكلم عن المسند مثلا، فهذا كله ينبغي أن يوضع حديثا واحدا، لكن في المسند ممكن لعله يعني في أكثر من 20 موضعا، لكن هذه 20 من حيث المتون هي رقم واحد فقط. إن شاء الله الدرس القادم سنضطر إلى سفر، وبعده سفر آخر، فأنا إن شاء الله صلى الله لي ولكم التوفيق يعني الأسبوع الثاني أو الأربعاء الثانية من الشهر القادم إن شاء الله نرجع الأربعاء الثانية من الشهر الإفرنجي القادم لنا عودة إن شاء الله. الدرس القادم سيكون فوائد حول الحديث الحسن، و إن شاء الله ينفع الله بنا وبكم، والمؤلف يجعل هذا مسألة، وهي المسألة إن شاء الله فيها فوائد زوائد. سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأنتم كذلك. قول أبو داود رحمه الله تعالى صالح، هل هذا حكم؟ لا، نحن قلنا بأن كلمة صالح ليست حكما، وإنما هي لفت نظر إلى صلاحية الاستشهاد، وإن كان قلنا أيضا بأن من العلماء من أخذها حكما، من العلماء من قال فهو صالح يعني فهو مقبول، فهو صالح يعني صحيح. لكن أصوب القولين، ونبه الحافظ بن حجر على هذا في النكت، أن كلمة صالح أي صالح للاعتضاد، أي أنه ليس فيه ضعف شديد. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نعم، لأني أنا ممكن أرجع يعني 6 أو 5، أنا سفري على السودان، عندنا دورة علمية في السودان إذا شاء الله، ف يعني لا أستطيع أن أكون في الأسبوع الأول. نعم، تفضل. هو ليس له إلا السنن، يعني أقصد ليس جوابا على سؤالك، إلا ما في السنن وما في رسالة أهل مكة. رسالة أهل مكة ليس فيها إلا ما سمعت، ما كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. السنة بدون فيها بيان، فيها بيان الضعيف، لكن ليس كل الضعيف. ما صح ليس في سنن أبي داود تصحيح صريح. التصحيح أخذ من كلام العلماء وفهمهم لكلمة صالح. لا يمكن. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.